بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 18 من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. كتابنا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. لازمنا في سورة الأعراف، وقفنا عند قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يقول المؤلف: واسألهم، أي اسأل اليهود، على جهة التقرير والتوبيخ. يعني أن السؤال هذا سؤال تقرير، يعني لأنه متقرر عندهم عند اليهود، وتوبيخ لأنهم لم يعتبروا به. طيب، عن القرية، قال: هي إيليا، وقيل هي طبرية، وقيل هي مدين، ولا يهمنا تحديد المكان. القرآن أبهم، ليست العبرة بتحديد الأماكن، هذه من يسمونها المبهمات في القرآن الكريم. المبهمات في القرآن الكريم على أقسام، على أنواع. في شيء من المبهمات الأولى تركه، لأن القرآن أعرض عنه ولا حاجة، يعني البحث من وراءه متعب ولا فائدة وراءه، لا يضر الجهل به لا يضر. فهذا من المبهمات. في مبهمات مهمة ينبغي البحث عنها، يعني أشياء يبحث عنها، وفي أشياء مبهمة وبينها القرآن، يعني هي مبهمة في مكان وأفصح عنها القرآن في مكان، فهذه واضحة يبحث عنها. وفي أشياء يعني مثل أسماء الأماكن والأشخاص، مثلا خضر ثابت، الخضر ثابت في السنة، فوجد عبدا من عبادنا، هذا ثابت في البخاري. لكن مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من هو؟ يعني ذكر فيه تقريبا حوالي 10 أقوال. يقول الشنقيطي: واختلافهم في اسمه دليل على أنه غير معروف، لو كان معروف ما اختلف خلاص. فالبحث من وراء هذه الأشياء يعني ليس وراءها كبير فائدة. فالقرية هذه قرية حاضرة البحر، نعم، على شاطئ البحر، مثل ما قال هنا، قال قريبة منه أو على شاطئه. طيب، إذ يعدون في السبت، يعدون من التعدي، تعدي حدود الله، يعني يتجاوزون حدود الله، وهو اصطيادهم يوم السبت، وقد نهوا عنه. ويوم السبت عند اليهود يوم معظم، لأن الله سبحانه وتعالى عظم يوم الجمعة فتركه اليهود وعظموا السبت، تركوا يوم الجمعة. والنصارى ظلوا عن يوم الجمعة وعظموا الأحد، وهدى الله أمة محمد إلى يوم الجمعة فعظموه. فكانت أمة محمد هي خير الأمم، وفقت في هذا اليوم. يقول شفقان: سمي السبت لأنهم يتركون أعمالهم، يثبتون يعني يعظمون السبت ويتركون أعمالهم. يقول: وقد نهوا عنه، أي الصيد يوم السبت. وموضع إذ بدل من القرية، يعني واسألهم عن القرية، اسألهم عن القرية إذ يعدون، فإذ يعدون بدل اشتمال، مثل ما تقول: أعجبني زيد ذكاؤه، أعجبك إيش زيد الذي أعجبك ذكاؤه، فهذا يسميه بدل اشتمال، بدل اشتمال. أعجبني زيد ذكاؤه، مثل هنا قال: واسألهم عن القرية عن إذ يعدون، يعني مقصود السؤال عن التعدي. طيب، قال: والمراد أهلها، أي أهل القرية، وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانت أو بحاضرة، بحاضرة يقصد إذ ظرفية، يعني واسألهم عن القرية حاضرة، أي حاضرة إذ، حاضرة وقت أو زمن، إذ يعدون كانت حاضرة. كانت. طيب قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم، ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما. مثل ما ابتلى الله هذه الأمة بأي شيء، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تلو بالصيد للمحرمين أن الصيد أمامه تناله يده، سواء كان البيض أو الفراخ أو يعني بالرماح بالصيد، فيبتلى الإنسان أحيانا يعني يبتلى مثل هذه الأشياء، هل يطيع أو يعصي. وأنا أقول دائما سبحان العظيم الناس الآن في زماننا هذا ابتلوا بالجوالات، يدخلون على مواقع يعني، فالله سبحانه وتعالى يبتليهم، من الذي يعني يحرص أنه يبتعد عن هذه المواطن أو الذي يقع فيها. وكما قال سبحانه قال يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء ما تناله أيديكم ورماحكم، الآن تنالوا الأيدي والرماح، تنالوا الأيدي دون الرماح، تفتح وتشوف كل شيء. فمن عصمه الله وحفظ نفسه تعد عن هذه المواقع فسلم منها، ومن يعني جرته نفسه الأمارة بالسوء وقع فيها. وهكذا شوف اليهود الآن ابتلاهم الله ابتلاء، يوم السبت تأتي الحيتان شرعا يعني كثيرة جدا تمتلئ حتى تدخل إلى بيوتهم، وإذا جاء الأحد إلى الجمعة عليكم السلام ما تجد ولا واحدة، تذهب في غور البحر ما يستطيعون ما يصيدون ولا واحدة ابتلاء. طيب يقول حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام. قال سبتهم يوم سبتهم قال نصدر من قولك سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت، ومعنى شرعا ظاهرة قريبة منهم، يقال شرع منا فلان إذا دنا. وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون، يعني الظرف منصوب بفعل يعدون أو بدل من إذ يعدون، بدل يعني بدل من البدل. إذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما، قال الآية قال قوما قال افترقت بنو إسرائيل في هذه القرية إلى ثلاث فرق، فرقة عصت يوم السبت بالصيد، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم، وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي. وأن هذه الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم، فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون، فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية. واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان. كيف يعني هم قيل أنهم يعني في بعض التفاسير أنهم حفروا حفرا ووضعوا فيها شباكا، فتأتي يوم السبت الحيتان تسقط في هذه الحفر، هم إذا أرادت ترجع ما تستطيع الشباك تمنعها، فبدأوا يصيدون يضعون الشباك يوم الجمعة، وإذا جاء الأحد أخذوه، قالوا نحن ما صدنا يوم السبت، تحايل، هذا التحايل، نحن ما صدنا يوم السبت، نحن صدنا يوم الأحد، الأحد مباح، أيوه، وبدأوا يأخذون ويأكلون، وانتشر الأمر فيهم، وفرقة نهت وفرقة عصت ووقعت في الحرام، وفرقة لم تقع في الحرام ولم تنهى. الشيخ المؤلف هذا قال التي نهت نجت، والتي وقع عليها العذاب، بقي عندنا الفرقة التي سكتت ولم تقع في الحرام. يقول هذه ما ندري يعني اختلف فيها هل هلكت أو لا. الشيخ السعدي في تفسيره يقول الذي يظهر أنها لم تهلك، لأنه لو هلكت لأخبرنا القرآن عنها، لكنها لما سكت عنها الله أعلم أنها يعني لم يصبها شيء. نعم سجون السبت انتم ولا اي يوم؟ لا لا لا نحن كنا لا كنا خميمة يعني كنا من طرق الصيد السمك الطرق هذه اولا مباحة والصيد نعم. مباح نعم ما في حرج يعني نحن كنا نصيد بهذه الشبك ايه الشبك كنا نضع شبك في الليل اي نعم واضح الماء يأتي الصلاة يسقط فالسمك يسقط ويستمع في الشبك هذا جائز بشرط الا يموت السمك لا يمكن السمك صح لكن لو كان طيور اذا ماتت بالشبكه لا يجوز اكلها الطيور اما السمك ليس فيها تذكية فاذا سقطت في الشباك وماتت او كانت حيه هذا جائز ما في حرج الصوره متشابهه اي نعم هذا الذي جعلك اي نعم السورة متشابهة لكن هؤلاء محرم عليهم ابتلاء طيب يقول بعذاب بئيس قال بئيس معناه شديد من البأس وهو الشدة وقرئ بالهمز وتركه يعني بئيس او بئيس بئيس لا بيأس بئيس وبيس او بيس بيس ها بهمز طبعا اللي عندنا شيخ بعذاب بيس بيس حط كسره على الباء باء ويا وسين فقط طيب شوف قال هنا وقرئ بالهمز وتركه اي نعم وقرئ على وزن فعيل عندك كذا او فيعل أيوة على وزن فعيل بئيس وعلى وزن فعيل بيأس وكلها من معنى البؤس طيب إيش عندك؟ في أربع لغات هو البئيس بكثير وهو عمرو وعاصم يخلف ابن كثير وبعمرو بعاصم وعاصم عاصم قراتي بيأس وبئيس حفص بئيس وشعبة بئيس أي بيس أدناك أيوة هذه قراءة المؤلف بيس بعذاب بيس بئس ابن عامر بدنيا أي بعذاب بأس بدون سكون همزة أي هذا ابن عامر عفوا كسر الباء وسكون همزة وكسر السين بئس بعذاب بئس اي اربع قراءات سبعيه بارك الله فيك طيب يقول فلما عتوا عما نهوا عنه اي لما تكبروا عما نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين قال ذكر في البقره والمعنى انهم عذبوا اولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قردة وقيل فلما عتوا أي تكرار لقوله فلما نسوا ما ذكروا والعذاب البئيس هو المسخ والذي يظهر أنهم يعني هم يعني وقعوا في الحرام وقعوا وتجاوزوا الحدود وانتهكوا حرمات الله فعذبوا بأن مسخوا قردة مسخ قردة قيل في بعض التفاسير أنهم مسخوا قردة وخنازير الكبار خنازير والصغار قردة لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير الله أعلم وجاء أيضا في بعض التفاسير أن القوم الذين أنكروا عليهم وضعوا سورا، فصلوا القرية بسور ووضعوا فيه باب، قالوا الباب عند الحاجة ندخل أو يدخلون علينا لأن فيه قرابة بينهم. يقولوا في يوم من الأيام لما أصبحوا الصباح ما سمعوا أصواتهم، فقالوا ندخل نشوف، فدخلوا الباب فإذا القوم أصبحوا قردة وخنازير. فكان الرجل يذهب إلى قرابته ويطرق الباب عليهم فيفتح فيقول أنت فلان، فيؤمن برأسه. إيه نعم يؤمن برأسه، فقل نعم. يعني يعقلون مسخوا، سبحان الله. قيل أنهم مسخوا وبقوا 3 أيام ثم ماتوا، لم يبقوا ولم يتناسلوا. هذا شيء إسرائيليات صح؟ روايات ممكن قد تكون إسرائيليات، قد يكون إسرائيليات يعني لأنهم أقرب إلى يعني في كتابهم مذكورة. طيب يقول نعم شديدة جدا. أي تحايل على شرع الله. وإذ تأذن ربك أي عزم، وهو من الإذان بمعنى الإعلام، تأذن يعني أذن أو أعلم، لا يبعثن عليهم أي يسلط عليهم، ومن ذلك أخذ الجزية، وهو أنهم في جميع البلاد ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب. سلط الله عليهم كما في سورة الإسراء، سلط عليهم بختنصر، سلط عليهم أيضا غيره ممن شردهم في البلاد وقتل وسبى منهم فتشردوا. قال قطعناه في الأرض هنا شف، قال من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقطعناه في الأرض أمما، قال أي فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه، منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام أو من كان صالحا من المتقدمين منهم، مثل قول تعالى مرت معنا الآية ومنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم، فخلف بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء، والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح، فقل هذا خلف لخير خلف لخير سلف، خلف هذه في إذا جينا عند في يعني إذا جوا عند المدح نقول خلف، وعند الذم نقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الخلف هذا خلف، حتى قال بعضهم قال الخلف من الخلف، إذا سكنتها يعني الخلف من الخلف، خلف الوراء، والخلف قدام. طيب يقول المراد من حدث من اليهود بعد المذكورين، خلف خلف يعني جاءت أمة أخرى من اليهود، وقيل المراد النصارى، يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا، ذلك اغترار منهم وكذب. شوف العبارة كيف يعني جزم سيغفر لنا، يرتكبون المعاصي ويقولون الله غفور رحيم، يأخذون عرض هذا الأدنى، وإن يأتيهم عرض مثل يأخذوه. قال واول الحال أي والحال أنه يأتيهم عرض مثل يأخذوه، يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم، هذا اللي يقول أني أتوب وأستغفر ويعود المعصية، ويتوب ويعود ويتساهل ويقول الله غفور رحيم، يا أخي إحنا أحسن من غيرنا كذا من هالكلام، يتساهلون في مثل هذا الأمر. طيب قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا. من وين جبت كلمة سيغفر لنا؟ إلا من تاب توبة النصوح. قال وإعراب ألا يقولوا عطف بيان على ميثاق، أي نعم يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. هذه عطف بيان. عطف بيان هو البدل متقارب جدا، بس كان عطف البيان تكون جملة معطوفة لإيضاح ما تقدم. يعني لو لم تأتي لا، يعني مثلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ما هو مبهم. لما قال ألا يقولوا على الله إلا الحق، هذا عطف البيان، يعني أوضح لك. طيب، يقول أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير. طيب، قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب، قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد. نعم، الكتاب درس الدراسة، تعلموا من الدراسة وهي التعلم، اليهود التوراة. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يأخذ عليهم الميثاق، ميثاق الكتاب الذي أنزل عليهم، أن هذا الكتاب الذي فيه ألا يقولوا على الله إلا الحق، وهم درسوه وأدركوه وفهموه زين، ومع ذلك يعني خالفوه. طيب، يمسكون ويمسكون بمعنى واحد. طيب، والذين يمسكون، يقول ما إعراب والذين يمسكون؟ قال هذا عطف، عطف على الذين يتقون، أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع. يقول وين الآية يتقون؟ إيه نعم، قال ودرسوا ما في والآخرة خير للذين يتقون، ثم عطف عليه قال والذين يمسكون بالكتاب، أي معطوف على الذين يتقون، أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأقام، شف قال وأقام ذكر، وأقام ذكر المصلحين مقام الضمير. ليش؟ وش المقام؟ كيف؟ الأصل، أصل الآية والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم، ضمير، هذا الأصل. فلما أبدل الضمير بالظاهر قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا يسميه علماء البلاغة الإظهار مقام الإضمار. الإظهار مقام الإضمار، القرآن أحيانا يظهر مقام الإضمار، يعني الأصل وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، الأصل إن وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم، يعني هذا اختصارا، يعني يأتي الضمير اختصارا. طيب ليش قال المصلحين؟ قال ليبرز لهم صفة جديدة وهي صفة الإصلاح أو الصلاح. شف قال مقام الضمير، لأن المصلحين هو الذين يمسكون بالكتاب، فأعطاهم صفة جديدة، مثل قول تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم، هذا الأصل، فإن الله عدو لهم. قال فإن الله عدو للكافرين، ليش؟ لي أيوة، ولأنهم هم أصبحوا كفارا لأنهم عادوا. شف هذا يسمونه الإظهار مقام الإضمار، كثير في القرآن، كثير، هذا أسلوب، أسلوب عربي وأسلوب بلاغي. من يمسك في الكتاب فهو مصلح، أيوة، أعطاهم صفة جديدة، تمسكهم وصلاحهم أو إصلاحهم. طيب، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، هذه عادة الآيات الآن إلى الحديث عن، عن اليهود الذين في زمن، في زمن موسى، يعني انقطع الحديث عنهم وعادت مرة أخرى، وهذا آخر كلام عنهم، آخر شيء. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل، وقلنا لهم خذوا التوراة، حين أبوا من أخذها، هم لما جاءوا هؤلاء السبعون، اختار موسى قوم سبعين رجلا، فلما جاءوا وقالوا أرنا الله جهرا إلى آخره وماتهم، ثم بعثهم، أعطاهم الميثاق وأعطاهم بعض التكاليف فرفضوا، فقلع الجبل ورفع فوقهم، قالوا تأخذون الميثاق والتكاليف هذه ولا يلقى عليكم، يعني بالقوة، يعني يلقى عليكم، فأخذوها، حتى يقال أنهم سجدوا وكل واحد من اليهود يسجد على جبينه الأيسر، على جبينه الأيسر، ويرفع رأسه، يرفع جبينه الأيمن، ينظر هل يسقط أو لا يسقط، ولذلك اليهود الآن كلهم على هذه الحال حتى الآن. وإذا نتقن الجبهة القوم قال طيب يقول تقدم سورة البقرة. نعم. الذين يمسكون بالكتاب صيغة مبالغة لقوة التمسك. أحسنتي. تشديد تشديد للمبالغة. يمسكون بقوة تمسك. هل هذه حتى فيها مزيد وصف؟ إيه المشدد المشئ. إيه؟ تمسك بسيط. لا لا إيه مزيد يعني يتمسكون بالشر كالقابض كالقابض على الجمر. يعني زيادة في أنهم على خير وأيضا يزيدون تمسكا لا يتنازل لا يتنازلون لا يتسامحون لا يتنازلون. يعني ثناء ثناء من الله مدح. طيب يقول تفسير الظلة كأنه ظلة. يقول ما هذه مرة خذوا ما أتيناكم بقوة. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني إسرائيل ذكر الميثاق العام على بني آدم. وإذا أخذ الله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الآية في معناها قولان، أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم. شوف هذا يسمونه يعني الإقرار أو الميثاق، أنهم أقروا بالميثاق وآمنوا بالميثاق يسمى الإقرار هذا أو الميثاق اللي أخذ عليهم. وقالوا نعم أو قالوا بلى ألست بربكم، قالوا بلى يعني اعترفوا بالتوحيد والإيمان بالله وإفرادوا بالطاعة، يسمى هذا بلسان المقال. سيأتينا الرأي الثاني بلسان الحال، بلسان الحال وهؤلاء بلسان المقال. يقول لأن الله سبحانه مسى على ظهر آدم زين ونشر ذريته في الأرض. فيه الأمر الأول أن الله سبحانه قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، هذا معروف. ثم أنه مسح على ظهره ونشر ذريته، قيل أنه بنعمان، نعمان هذه قريبة من عرفات منطقة، قيل أنه مسح ظهر آدم في هذا المكان وانتشرت ذريته وقال ألست بربكم، قالوا بلى. هذا بلسان المقال، هذا الرأي الأول. سيأتينا الرأي الثاني. طيب يقول هنا نعم قال من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. والثاني أيوة هذا الرأي الثاني أن هذا من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا، يعني لسان الحال لسان الحال. طيب وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت بها عقولهم. بعضهم يقول الفطرة، أنهم فطروا على التوحيد، أن الله فطرهم على التوحيد وعلى طاعة الله وعلى الإقرار بوحدانيته. الشيخ يعني الشيخ السعدي يقول يأخذ بهذا الرأي بأن يعني الله سبحانه وتعالى بأن المراد به الفطرة ونصب الأدلة، الأدلة الكونية تدل على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، خلق السماوات والأرض والنبات والحيوان كلها تدل على أنها هذه أدلة نصب الله عليهم فعرفوا. وكذلك الشنقيطي أيضا في أضواء البيان يرى أن هذا أنه يعني الفطرة، ويرى أنه نصب الأدلة. وبعث نعم القول الثاني هل ورد على الصحابة؟ أكيد لا أكيد ورد. شف قال فشهدت به عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم، وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا. قال والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به، إلا أن ألفاظ الآية لا تطابق بظاهرها، فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر ليش لا تطابقه؟ لأن الله يقول في الآية يقول وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم ما قال من ظهور ظهر آدم، ذريتهم. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم في عالم الذر ما يدرون كيف يعني يحتج عليهم بأنكم كفرتم وهم لا يدرون أصلا في هذا في هذه الفترة ما يدري، لكن لسان الحال نصب الأدلة والفطرة، الأدلة كلها تدل على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني الأدلة يعني كثيرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالإنسان كل المخلوقين كلهم كل البني آدم مفطورين على التوحيد زين، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه هم اللي يعني أو هو ينحرف، وإلى الأصل التوحيد. شف قال فلذلك عدل من عدل عنه من قال بالقول الآخر، وإنما تطابقه بتأويل وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم يعني الحديث، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم، والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني خلقنا أباكم وصورنا أباكم، وعلى تأويل لقد خلقنا أي وعلى تأويل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته. وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم من كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد جدا. وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسب ما ذكرناه، يعني جميع بني آدم عندك جميع صح؟ جميع بني آدم حسب ما ذكرناه. كلام الشنقيطي واضح جدا، ولو نرجع له ترجعون له تشوفون يعني واضح جدا في الأضواء عند الآية. طيب قالوا بلى شهدنا، قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم، فإن تقديره أنت ربنا فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات، بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي. ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم؟ قالوا نعم لست بربنا، كفروا. واضح؟ أي نعم. إذا كان الجواب إذا كان السؤال منفيا فالجواب ببلى، إذا كان السؤال مثبتا فالجواب بنعم. قلت نعم منفي فإنك وافقت. صحيح. وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك، فهو تحقيق لربوبية الله وأداء شهادتهم بذلك عند الله. وقيل إن شهدنا من قول من قول الله والملائكة، أي شهدنا على بني آدم باعترافه. الذي يظهر هو الأول، هذه فيها فيها فيها وقف تعانق. قل لا يا شيخ تعانق، بلى شهدنا يا تقف هنا يا هنا. سم في الأخير طبعات عجيب. أي عشان تدخل في الأول وص. نعم ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا كافي. شهدنا أن تقولوا، أو ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، ثم جئت من الجديد أن تقولوا. طيب أن تقول يوم القيامة في موضع مفعول من أجله، أي لئلا تقولوا، أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا، فهو من قول الله لا من قوله. وقرئ بالتاء على الخطاب لبني آدم، وبالياء على الإخبار عنه، أن يقولوا أن تقولوا. طيب واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آيات فانسلخ منها. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى إلى ملك مدين داعيا إلى الله، فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه، ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس رجل من الكنعانيين اسمه بلعم بن باعورة كان عنده اسم الله، كان عنده اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون، سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره، فأبوا فأبى فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة، ودعا عليه موسى. فالآيات التي أعطيها على هذا القول هو اسم الله الأعظم. وعلى قول مسعود هي ما عليه، هي ما عليه موسى من الشريعة، وقيل كان عنده من صحف إبراهيم. أيوة أحسنت، ما علمه، أي ما عليه موسى من الشريعة أو ما علمه، ما علمه أقرب. وقال عبد الله بن عمرو بن عاص هو أمية بن أبي الصلت، وكان قد أوتي علما وحكمة، وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر، ثم رجع عن ذلك ومات كافرا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فالآية على هذا ما كان عنده من العلم. والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال، منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. طيب هذا شف الحين فيه خلاف، دليل على أنه غير، يعني غير واضح، ما في دليل نص أنه من هو فلان. هذا من المبهمات، من المبهمات أبهمه الله. واتل عليهم نبأ الذي، الذي من هو؟ طيب الذي آتيناه آياتنا، ما هي الآيات وما الذي آتاه الله، كيف انسلخ؟ هذه هو حديث عبد الله بن عمر تم مرفوع عند الشيخين، فيه بس الآية نزلت فيه هو أمية بن الصلت، كان من قال؟ وقال عبد الله بن عمر بن العاص هو أمية بن الصلت، ما يعتبر كشف المرفوع؟ لا يعني إيه، بس هذه يعني هو موقوف الحين على عبد الله بن، صح؟ عبد الله بن عمرو بن العاص عنده ترى روايات إسرائيلية، يعني هم أي، لأنه هو لما فتحت الشام كان عبد الله مع الجيش مع المسلمين، فظفر بزاملتين فيها كتب عن اليهود وأخذها، ولذلك قالوا إنه روى روايات عن بني إسرائيل، عن روايات إسرائيلية عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن هذه لا، إذا هي مثلا ثابتة في الصحيحين قد تكون من رواية إسرائيلية، يعني أو نقله، يعني ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا النقطة، ليس مرفوعا. فأخبار الأخبار القديمة زين، إذا حدث بها الصحابي من أخبار بني إسرائيل ولم يشهدها فله طريقين أو طريقان، إما أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخذه عن بني إسرائيل. لا، من العرب. عبد الله بن عمرو هنا ما لم يحكيها بن إسرائيل، تحدث عن شخص من العرب. ما أدري والله، إحنا نحتاج نرجع لنشوف نتأكد، يعني أو إن اجتهاد من عبد الله بن عمرو العاص نزل الآية عليه، الله أعلم. بعدين ما الذي فعله هو أمية لما يعني أعطاه الله آيات، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وكان من الغاوين، يعني تحتاج، هل الله ضرب به المثل كمثل كلب إن تحمل أي آيات غير هذا؟ نرجع شروح الصحيح، أنا أقول لك نحتاج، كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون، هذا تحتاج. عموما فيها الأقوال التي ذكرت هذه، والله أعلم، يعني الذين يعني يسيرون على الإبهام في القرآن ولا يتعرضون مثل هذه الأشياء، مثل السعدي فسرها على أنه رجل أعطاه الله آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فلم يعني لم يثبت عليها ولم يتمسك بها فانسلخ منها وخرج عنها فتسلط الشيطان عليه، فأصبح خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، على أنه رجل. السعدي يقول على أنه رجل، لكن تحديده ومكانه ما يهمنا، إحنا يهمنا العبرة، أي أخذ العظة والعبرة من هذا الرجل الذي كان أعطاه الله عز وجل وجعله في ولايته، ويعني وكان في ولاية الله، ثم هو انسلخ من الآيات وتركها، ف وتسلط عليه الشيطان. هذا الذي يعني هو يعني مثل ما قال الله قال اقصص القصص لعلهم يتفكرون. طيب يقول ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده ولكنه أخلد إلى الأرض. قال عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله أخلد إلى الأرض. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه قال أي صفته كصفة الكلب وذلك غاية في الخسة والرداءة. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان وأكثر ما يعتري الحيوانات مع الحر والتعب وهي حالة دائمة للكلب. ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشق عليه كذا عندك نعم عليه من طرد أو غيره أو تتركه دون أن تحمل عليه وهو يلهث على كل حال. يعني تحمل عليه يعني تطرده الكلب عزكم الله إن طردته أو تركته يستمر مجهود أو بدون هو لهث يلهث يعني يلهث على أي حال تجد الجالس يلهث طبيعة كده. وهذا مثل يعني ضربه الله على شيء. قال لما خرج من الآيات خلاص ما عاد ينفع فيه لا نصح الغير تعظه أو لا تعظه ما عاد ينفع خلاص لا يقبل الوعظ ولا يعتبر. قال وهذا هذه سبحان عظيم الإنسان ينتكس انتكاس هذه مشكلة صعبة تجدها في خير وصلاح واستقامة ثم ينتكس ويخرج عن هذا رجوع الصعب غالبا يعني في الغالب يعني يصعب رجوعه. قال ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال فضلالته على كل حال كما أن لهذا الكلب على كل حال. وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة. نسأل الله العافية نسأل الله الثبات. شوف كيف أنعم الله عليه وانسلخ منها والانسلاخ لا يأتي هكذا مباشرة تدريجي مثل ما تسلخ الشاة تدريجي تدريجي تدريجي مثل ما قال الله سبحانه في الليل والنهار قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل ما يأتي فجأة هكذا الناس جالسين في الشمس يجي الليل ظلام بشدة الشمس تذهب ثم يأتي الليل شيئا فشيئا حتى تسود الأرض. فهذا ما يدري يعني أحيانا الإنسان ينتهك بعض المحرمات ويتساهل في بعض الواجبات أحيانا صلاة الفجر تفوتها أحيانا بعض المحرمات يرتكبها ويقول مثل ما قال سيغفر لنا ويتساهل يتساهل يتساهل تتراكم عليه وما يشعر. كيف اي نعم اي او قمار صح احيانا يتساءل الصغائر الصغائر تجره الى الكبائر فاحيانا ما يدري يعني ينسلخ حتى يخرج ولا يدري يشوم المعصيه حتى يصل الى درجه الالحاد ويخرج عن الاسلام فانسلخ منه فاتبعه الشيطان. الشيطان اذا يعني شوف قال فاتبعه الشيطان ما قال فاتبع الشيطان هو الشيطان تبع ليش؟ لان لما كان في ولايه الله ما جاء الشيطان لما كان من عباد الله المخلصين ليس له سلطان عليه. فلما خرج بهذه الذنوب والمعاصي تبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال ولكنه خلد الأرض واتبع هواه ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهذه وصفته وكصفة الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا لم يهتدوا. وشبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عندهم من الآيات مثل ساء مثل قوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول قدم هذا المفعول الاختصاص والحصر. وأنفسهم كانوا يظلمون، الأصل يظلمون أنفسهم. كأن هذه رسالة لليهود المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتهم الآيات وعرفوا الرسول حقيقة وهم يعرفونه جيدا، ثم لم يدخلوا في الإسلام واستمروا على ما هم عليه، فما ينفع معهم الواقع. طيب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم، فأخبر أنه خلقهم لذلك، كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. ذرأ الله كثيرا من الجن والإنس أنهم حطب لنار جهنم. يقول لهم أعين لا يبصرون بها، قال ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. يعني لهم أعين لا يبصرون بها الحق، لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، يفقهون ما يريدونه، لهم أذان لا يسمعون الحق وإنما يسمعون ما يريدون من الحرام. طيب، ولله الأسماء الحسنى، قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال وسبب نزول الآية أن أبا جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى، فقال يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد، يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. والحسنى قال مصدر وصف، وصف به أو تأنيث أحسن، الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، الحسنى وين، والأسماء العليا والعلى، العلى أفصح، لذلك أذكر بعض الأساتذة في قسم اللغة العربية يقول الدراسات العلى، يقول أفصح، يقول دراسات العلى أفصح من العليا. طيب، تأنيث أحسن وحسن، وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد، فادعوه بها أي سموه بأسمائه، سموه بأسمائه، وهذه إباحة للإطلاق، لإطلاق الأسماء على الله تعالى، يعني سموه وادعوه ما في معنى، يا رب يا رحيم يا غفور يا عفو، ادعوه بأسمائه. فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا، وأما ما لم يرد فيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، هذا أبو بكر الباقلاني من أئمة الأشاعرة، إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو حسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث، وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أنها ما أعني تعيين 99، اختلف المحدثون في هل تلك الأسماء المعدودة هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على أبي هريرة، وإنما الذي ورد في الصحيح كونها 99 من غير تعيين. طيب، الآن عندنا مسألتان، مسألة أولى هل يجوز إطلاق وصف على الله عز وجل هل لم يرد في كتاب السنة، زين، نقول لا، الأسماء والأوصاف توقيفية، زين، لكن الأفعال جائزة، مثل لما تقول يعني الله يا دليل يا دليل، زين، ها، يعني إذا جئت بأفعال أو تقول الله اللهم دلنا على الخير يا دليل دلنا على الخير، طيب يا دليل ما ثبت، قال لا، إذا كان بمعنى الفعل جائز، أما تأتي تقول أن من أسماء الله الدليل أبدا، حتى عندهم أشكال، عندهم وشه الصانع وهل يطلق على الله، وعندهم أيضا الناصر، عبد الناصر، الناصر هل ثبت اسم الناصر، ولا أن الله يوصف بأنه ناصر ينصر أولياءه، مثل هذه الأشياء. في أشياء المحسن المحسن في خلاف. إن كان وارد نثبت. كان وارد فهو اسم. أي اسم؟ أي نعم. أي باسم أو وصف. مثل العزة، عزة. العزة وصف لله. الرحمة وصف لله ثابتة. ورد المسلم. أي. لكن إذا جاء مثل الأفعال هنا مشتقة من الأفعال. هذه إذا كانت مشتقة من الأفعال ما جائز على أن توصف بها الله، يوصف لا يسمى. اسماء توقيفية. نقول ان الله دليل الحائلين. ايوه زي كذا. وناصر اي نعم ناصر. أي ما تقول، ما تقول الناصر. لكن عندما اطلب الله سبحانه وادعو ما يعلم الاسم صح؟ ما اقول ذلك. لا يجوز الدعاء بالصفه. يا ناصر المستضعفين. دعاءه بالصفه جائز، ما تدعو الصفه، الصفه لا تدعو. تدعو الصفه لا، ما تقول يا رحمه الله. وانما تقول يا من له الرحمة، يا من رحم الأرض، يا من رحم من في الأرض، يا رحمن من في الأرض ارحمني. يا دليل الحائلين. إيه كذا، إيه زي كذا، هذه يقولون جائز. مسألة ثانية. إذا ترجم على لغته ما في شيء، يدعو بلغته جائز، يدعو بلغته جائز. يعني شوف يدعو بلغته هذا جائز، لكن الذي لا بد أن يعني لا بد أن يكون بالعربية القرآن والصلاة، لازم لا بد من أن تكون بالعربية الصلاة والقرآن. أما الأدعية هذه الباب فيها واسع. طيب مسألة ثانية، مسألة أسماء الله، هل هي محصورة؟ الحديث يقول إني أسألك بكل اسم لك هو لك، سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن أسماء الله غير محصورة. الصحيح أنها غير محصورة، لكن الحديث هذا له توجيه، التوجيه يعني في أسماء معينة أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سردها كما ذكر هنا، قال ما سردها، وإنما يمكن في أبو هريرة أو غيره. لكن الصحيح أن أسماء الله غير محصورة، كلام الله لا ينحصر. طيب قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قيل معنى ذروا اتركوا، اتركوهم لا تحاجوهم لا تتعرضوا لهم، فالآية على هذا منسوخة بالقتال. وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله وذرني والمكذبين، وهو الأظهر لما بعده. هذا صحيح أنها ليست منسوخة بالقتال. بالقتال من مراد؟ أي آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. طيب قال وإلحاد في أسماء الله، وما قال أبو جهل. طيب نزلت الآية بسببه، وهو تسمية، وهو تسمية ما لا يليق. وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقه من اللات من الله، والعزة من العزيز. طيب وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية لكم، وقد تقدم مثلها لقوم موسى، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به يعدلون، هذه الآية الأولى. وهنا قال وممن خلق أمة يهدون بالحق به يعدلون. قال والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم، قال استدراج استفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون. وهذا أشد، يعني يمهل ثم يأتيه العذاب. إن الله في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة، إن كيدي متين، سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نسب له ما نسب له المشركون من الجنون، ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحب من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم، فيوصل به والمعنى أولم يتفكروا فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنة. هي يعني على هي لها وجهان، إما أن تقف على يتفكروا ثم تأتي جملة جديدة منفية، أولم يتفكروا ثم قال ما بصاحب من جنة، ليس محمد به جنة، أو يقول أولم يتفكروا فيتضح لهم أنه ليس به جنة. قال واحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا، ثم ابتدأ إخبارا استنافا لقوله ما بصاحب من جنة، والأول أحسن. نعم، يعني الوقف، الوقف هو الأولى. أولم ينظروا، قال نظر استدلال يعني نظر تأمل وتفكر، ما خلق الله عطف على الملكوت، أي أولم ينظروا نظر تدبر وتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ثم قال وما خلق الله من شيء، أي ويتأمل أيضا في كل ما خلق الله من جميع المخلوقات، إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها وما خلقهم فيه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن الأولى مخففة، وأن عسى أصلها وأنه عسى، زين، وهي عطف على الملكوت. نعم، أول ينظر في ملكوت وفي أن عسى، فإي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. طيب، وأن الثانية أن يكون، ثانية عسى أن يكون، أن يكون قال مصدرية في موضع رفع بعسى، يعني عسى كونه، عسى كونه قد اقترب أجلهم، والأجل الموت، والمعنى لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا للنظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل، فبأي حديث بعده الضمير للقرآن، مع أنه لم يأتي له ذكر لكن مفهوم الآية. طيب، يسألونك عن الساعة، قال السائلون اليهود أو قريش، وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها، كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أيانا أي وقتا ومتى، مرساها قال وقوعها وحدوثها، وهي من الإرساء بمعنى الثبوت، أي متى تثبت وتقع. قال قل إنما علمها عند ربي، استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد، لا يجليها لوقتها إلا هو، قال يجليها يظهرها من الجلاء ضد الخفاء، واللام في لوقتها ظرفية، لجليها لوقتها أي لزمنها الظرف، أي عند وقتها، والمعنى لا يظهر أو لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله، ثقلت في السماوات والأرض، في معناه ثلاث أقوال، الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها، والثاني ثقلت على أهل السماوات والأرض أنفسهم لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض، والثالث ثقلت أي ثقل علمها أي خفي، الذي يظهر هو الثالث، يعني ثقلت في السماوات والأرض يعني ثقلت على أهلها أنهم لا يعلمون، ما يدرون متى تقع، فهم في هم وخوف ما يدرون، فعلمها لا يعلمه إلا الله، يسألونك كأنك حفي عنها. قال ما معنى الحفي؟ قال الحفي بالشيء إيش عندك؟ المهتبل، المعتني به، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها، يعني أصلا الحفي الذي يهتم بالشيء، زين، أي نعم، الذي يهتم بالشيء ويعتني به يسمى حفي، ولذلك تقول احتفينا أو احتفى بنا الناس، احتفى بنا الضيوف، احتفينا بالضيوف، العناية، أي نعم. قال كأنك حفي يعني حريص جدا عليها، إنه كان بي حفيا يعني معتنيا بي. طيب قال وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتهم, يعني معتن بهم منهم لقرابتهم, فعن على هذا القولين. طيب فعنها على هذا القولين يتعلق بيسألونك, يسألونك عنها كأنك حفي عنها. وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها. طيب قوله تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه, يعني رد عليهم لما قال كان يسألون النبي متى الساعة فقال أنا ما أعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. طيب وما مسني السوء عطف على لاستكثرت من الخير, أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من السوء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما أقدر عليه على ما أقدر ما قدر لي من الخير والشر. وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار, والسوء على هذا هو الجنون واتصاله بما قبله أحسن. وما مسني السوء الشر زين, أو ما مسني السوء عن الجنون, يعني كأن نفي يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير زين, وما مسني السوء ما فيني جنون أصلا. أيوة هذا معنى, أو المعنى يقول لاستكثرت من الخير وما مسني يعني ما صابني الشر. عندك انتهى المقطع؟ آخر عبارة والأول يجوز أن يتعلق ببشير ونذير معا, أي أبشر المؤمنين وأنذرهم وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم هم الذين ينتفعون بها. ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها ويكون المتعلق بنذير محذوف, أي ونذير للكافرين, والأول أحسن. إلى هنا يعني بداية الثمن والذي خلقكم من نفس واحدة. ليش؟ سياق جديد. أي مقطع جديد, أي مقطع جديد. ولا في إشكال ترى هذا في إشكال, والميثاق اللي مر معنا في إشكال, بس الميثاق يعني اتضح شوي, لكن هذا في إشكال. وش ليش؟ ما الذي أشرك آدم؟ هل آدم وقع في الشرك وهو نبي؟ هذه شف لما قال فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء آدم وحواء, بتكلم عن هالمسألة هذه مهمة جدا. فيها يعني أفضل ما قرأت فيها أنا قرأت الشيخ صالح للشيخ, له كلام جميل فيه. الشيخ صالح إلى كتاب التوحيد, هو هذه أصلا أوردها الشيخ محمد النهار باب فلما أتاهما صالحا, هذه موجودة. يسمونه الشرك, يسمى شرك التسمية, مثل عبد النبي عبد الحارث, يعني قال في الحديث سمياه عبد الحارث, الحارث اسم من أسماء الشيطان عشان يسلم عشان يخرج لأنه هددهم الشيطان. يسمونه شرك التسمية. هل شرك التسمية يخرج من الملة ولا لا يخرج؟ إن الشرك أنواع, في شيء يخرج من الله في شيء ما يخرج, مثل لو قال لولا كذا, لولا مثلا أننا فعلنا كذا ما لا أوقع حادث, لولا هذه شرك. الذي سلمك من الحادث هو الله, لا كذا ولا كذا. بعضهم يقول لولا الحزام سقط السائق وخرج ومات, لكن الحزام منع, الحزام ما منع, اللي منعه قدر الله عز وجل. هذه أسباب, صح أسباب. فهذه الإشكالية هنا, يعني لولا الله لولا فلان لولا كذا ما شاء الله وشئت, هذه شركيات لكنها لولا الله ثم تخرج, أي تخرج. لكن هذا الشرك هل يخرج عن الإسلام؟ هنا النقطة, إن الشرك على درجات. يقول لك الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, شرك دون شرك وكفر دون كفر. طيب نقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.